موضوع يا دنيتنا بقى النقص في صحبتنا وقالوا جدعان يقولوا زمان ولا احنا الاقل فرقتنا مفيش صاحب بيتصاحب ده الاخ على اخو ساحب سنك بتعد لسانك ده مفيش رجوله الله غالب يا زغاله في بينا عيش وملح اللي قلبت اللي تبعنا ست جرح بزعلي بتسيبني جيت في فرحي معايا شايفني تم صاحب فوري ياخد نصيبه مني كان في دار سايبني في العنك راح بيجري انت يا عم كفايه بقى كان فاك بطل خطورة استوريا قابلنا لك هنستعدك لقاء هيحدد المسار يا رغبتك يا تبقى بابني تاخد لقب الفارس مني صعب عليك تيجي معايا عشان ما تروش سامع عني ما تخافش من حاجه روح بقلبك الناس دول اديابه عايزه تاكلك مع احترام ياب انا قلبك لازم اكون صايح بنزل وصل ملغي ميلاديه برجولتي بتعاير عمو فيا بقيت انا مغامر تطولي يا رفايح بنسى همومي بسجارتين عشان ما عملش بني ادمين دي حلوه الوحده يا جماعه عشان ما فيهاش عالم خايني لو مش عايز اشوفك خلاص مش ناوي اعرفك هحب نفسي اخر حاجه وهتجاهلك واكرفك المغامره مش هميز شوفنا انا اشوفك يا كويس دكت معاك بغلط الكيس وعبيها في قلبك هستلمك انا وهتركب مسرح اصلك عبيط يا خرف وبتسرح لما بتيجي على حجر بتفرح يا جالون انا كشحه احترامي لثوابك لو جيت معايا انا اكلك لا جوه ولا بره اشوفلك ازاي يا عبيط هاكل منك متشغلش معايا المسجون عشان يا ابني انا مجنون هبندب لك كلام ياما وارد عليه بسلاح مسنون ارشدك وخسرت ناس كتير المعرض لو الارن كبير قال انت راجل في السرير يا عم بلا وكسع مرشد تمامك فردت شبشب مبسوط اوي طلبته كذا مرة وبيفقد وحطني في حبسة بنشرب في الجوار حجري كنت انا وزميلي فصلي وفجأة يرن تليفوني قالوا لي تالتكو جوه كمين في السلك شدتها كنت في جنبي حطتها زميلي في داره سكنتين اخصمنا حلف الانشطة نزلنا سنخين جوه الجيا اخصمنا ترستنا الجرية كل الخصوم بنجرح فيها في الوش بنعلم حوالين تالتنا انا شايف لما بقطر بيتغارك على الامة دخلت وسطيهم في الزحمة ده شارع فايدة الليل وقفنا في ظهر بعدينا خصومنا كتير حوالينا في واحد جاي من دار زميلي اداله سكينة كفايل نازلة بتولع بنصرخ في الخصوم ترجع واحد شتمني وحولني وقلت لازم يتعدى فرجت مطويتي 700 شدت خدود خصمي لا فيها بيجري خد فيها خطة غبية طلعت له التوتة قصيته راح نازل على وشه بيلف لي خد واحدة في كرشه لعبت عليه انا وجرحته ركبته ككاريتا